هو الذي يريكم آياته وينزل هو الذي لا إله له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد أسماء السور يعني ما منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيح سورة البقرة بل بعضها جاء مصرحا به من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران وسور أخرى كذلك ألف لام ميم راء هذه تعرف عند أهل العلم عند المفسرين بالحروف المقطعة بعض أهل العلم يقول إنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله فيقولون عند تفسيره الله أعلم بمراده ومن المفسرين من يجعل لها يذكر لها تفسيرا فقول بعضهم إن هذه الحروف مأخوذة من بعض أسماء الله ومن المفسرين من يقول إنها إشارة إلى إعجاز القرآن وأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف القرآن هو كلام الله وهو حروف تكلم الله بها سبحانه وتعالى ولهذا والله أعلم أكثر السور المفتتحة بالحروف المقطعة يذكر على إثرها القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب ألف لام راء كتاب أحكم وهكذا سبحان الله تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون قال تعالى في شأن نوح وما آمن معه إلا قليل وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون فمن من الله عليه بالإسلام فليحمد الله على هذه النعمة التي حرمها أكثر الخلق نسأل الله الثبات على ذلك منه وكرمه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه يذكر الله تعالى كمال قدرته بعض دلائل قدرته وربوبيته ومن ذلك أنه رفع السماوات السبع الطباق رفعها بغير عمد فهو الذي يمسكها بقدرته لا ولم يجعل لذلك أسبابا ظاهرة وبعض المفسرين يقول عمد ترونه رفع السماوات بغير عمد يعني مرئية بغير عمد مرئي وقيل في تفسيرها أنكم ترونها كذلك ترون السماوات مرفوعة بغير عمد وهذا أظهر الله أعلم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش يعني على فوق العرش والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات ثم استوى بعد خلق السماوات والأرض